بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: فصل عين زاي. قوله عزب بفتح الزاي أي لا زوج له، ومنه اشتدت علينا العزب، ورجل عزب وأعزب بمعنى، ومنهم من أنكر أعزب، ويقال للمرأة أيضا عزب. قال الشاعر: يا من يدل عزبا على عزبي. قوله الكوكب عزبا العازب، يا بالسكون. من يدل عزبا على عزب. قوله الكوكب العازب كذا للأصيل ولغيره بالغين المعجمة والراء المهملة وللكشميهني بتقديم الموحدة على الراء. العابد صحيح يا سيدتي، هنا بتقديم الكوكب الموحدة على الراء. الكوكب الكوكب العازب يبقى الكوكب الغارب والكوكب الغاضب. نعم. تمام. قوله لا الغارب يعزب، والغابر. الغارب الغاضب العازب، يبقى هكذا الروايات نعم. الثلاث. قوله لا يعزب بضم الزاي أي لا يغيب. قوله فأصبح بنو أسد تعزرني أي توقفني عليه أو توبخني على التقصير فيه. قوله فعزي شددنا القوين. قوله في عزة أي مغالبة وممانعة. قوله عزني في الخطاب أي غلبني فرأى عز مني. قوله أعززته أي جعلته عزيزا، وكيفما تصرفت هذه الكلمة فهي راجعة إلى القوة والغلا. قوله تعازفت الأنصار مأخوذ من العزف، وهي المزاهر وآلات الملاهي. قوله العزل هو ترك صب المني في الفرج عند الجماع خشية أن تحبل المرأة. قوله وأطلق العزالة جمع عزلاء، وهي فم المزادة. نعم، العزالي. وأطلق العزالي جمع عزلاء، وهي فم المزادة الأسفل. قوله عزمة أي حق واجب، ومنه عزائم السجود أي مؤكداتها. قوله عزم الأمر أي جد. قوله العزى صنم كان بالطائف. قوله عزين أي حلق، واحدها عزة بالتخفيف وأصلها عزوة. فصل عين سين. قوله عسب الفحل بسكون السين مع فتح أوله، ويجوز ضمه هو كراء ضرابه، وقيل العسب الضراب نفسه، وقيل ماؤه. قوله العتيب واحد العسب وهو سعف النخل. قوله غزوة العسرة وهي غزوة تبوك، سميت بذلك لمشقة السفر إليها. قوله العسير أو العسيرة مصغر المشهور بالإهمال وقيل بالإعجام. قوله وأغلي بعس بضم أوله هو القدح الكبير. قوله عسان بضم أوله موضع معروف بقرب مكة. قوله العسير والأجير. قوله العسيلة هي كناية عن لذة الجماع والتصغير للتقليل، إشارة إلى أن القليل منه يجزئ. والتأنيث لغة في العسل أو في العسل. نعم، في العسل أم في العسل يا سيدنا؟ أظن في العصر يعني. تمام. والتأنيث لغة في العسل، وقيل هو إشارة إلى قطعة منه، وليس المراد بعض المني لأن الإنزال لا يشترط. قوله وما عسيتهم، قال ابن مالك ضمن عسى معنى حسب فعداه تعديته، مع جواز أن تكون التاء حرف خطاب والضمير اسم عسى، والتقدير عساهم وأطال في تقرير ذلك. فصل عين شين. قوله كأصوات العشاق بكسر أوله ينوق الحوامل، ومنه ناقة عشراء، أو ناقة عشراء، ناقة لا ناقة عشراء. ناقة عشراء وصف صحيح، ناقة عشراء أوله وفتح ثاني ممدود بضم أوله وفتح ثانيه ممدود، هي التي وضع لحملها 10 أشهر. قوله يكفرن عشير، أي الزوج منه، أي الزوج مأخوذ من المعاشرة، وكل معاشر عشير، وعشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون. قوله فيما سقت الأنهار العشر، أي زكاة ما يخرج منه سهم من 10. قوله عاشوراء، قال ابن دريد هو يوم إسلامي، ولم يكن في الجاهلية، لأنه ليس في كلامهم عاشوراء. وتعقب بما في الصحيح، كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم هو بالمد، وحكى أبو عمرو الشيباني فيه القصر. القصر بعاشوراء. نعم. قوله معشار مفعال من العشر. قوله معشر هم كل من يشترك في وصف. قوله أي لا تملأ زواياه زبالة، لا تملأ ولا تملأ. أي لا تملأ زواياه زبالة فيصير كالعش. تعشيشة أي لا تملأ الجارية، يعني ده في حديث أم زرع. تمام، أي لا تملأ زواياه زبالة فيصير العشي. قوله العشنق بفتح أوله وثانيه وتشديد النون ثم قاف، أي الطويل، وقيل الشرس وقيل الجريء. قوله العشي، قال مجاهد هو ميل الشمس إلى أن تغرب، وصلاة العشي الظهر أو العصر. وقوله تعشيت، أي أكلت آخر النهار. قوله ومن يعشو بضم الشين، قال ابن عباس يعمى، وقال غيره الأعشى الذي يبصر بالنهار لا بالليل. فصل عين صاد، قوله من لحم وعصب، أو عصب أي عروق. قوله العصبية أي الحمية، والعصبة بالتحريك في اللغة قرائب الذكور يدلون بالذكور. العصبة بالضم الجماعة، والعصابة أيضا الجماعة. قوله يجعل على رأسه العصابة، أي يعصبه بالتاج، ومنه عصب رأسه أي شده. قوله العصب بفتح وسكون، ثياب يؤتى بها من اليمن، يعرب غزله أي يشد ويجمع ثم يصبغ ثم ينسج فيأتي موشيا، لأن الذي عصب منه يبقى أبيض. وأبعد السهيلي فقال العصب فيأتي صبغ لا موشيا وفي تقريبا أو تقطيع الصوت موشيا. جدا. وأنا موشيا عندي تردد، غيرت من خط إلى خط وجهاز آخر والصوت كما هو. في تقطع في طيب، الصوت عن يعني الصوت أصلا. بادروا إذا حصل مثل هذا، بادروا ولو كتابة، يعني نطمئن الخلل عند مين؟ وعند الشيخ قاسم خلل في الصوت. خاصة لما بيسرع في كده. القراءة يعني بيبقى فيه سقطات في بعض الكلمات. نعم. كده يعني أطلع وأدخل تاني يا سيدنا. والخلل بيبقى من ضعف النت. فحاول كده. نشوف إن شاء الله. تمام. لو كان في مكان بعيد عن الشبكة، أو كان عندك خط آخر تقريبا، يعني يبقى أولى. طيب نكمل إن شاء الله كده نشوف. تفضل. قوله العصر أي المدة. وقال يحيى الفراء قوله والعصر أي الدهر أقسم به. قوله إعصار أي ريح عاصف شديدة. قوله العصفور نبت معروف. قوله العصف هو بقل الزرع إذا قطع قبل أن يدرك. هو بقل الزرع إذا قطع قبل أن يدرك. وقيل هو التبن وقيل غير ذلك. قوله عصم مني أي منع. ومنه عصمة للأرامل أي يمنعهم من الأذى. قوله بعصم الكوافر جمع عصمة وهي عقدة النكاح. قوله لا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن كثرة ضربه المرأة وقيل كان كثير السفر. والأول الصواب لثبوته في بعض الطرق. قوله عصية بالتصغير حي من بني سليم. فصل عين ضاد. قوله العضباء هو اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد ضب المكسور القرن. فقيل كانت مقطوعة الأذن وقيل بل هو اسم فقط وهو الأرجح. وقيل العضباء القصيرة اليد. قوله العضد هو ما بين المرفق إلى الكتف. قوله عضادتيه تثنية عضادة وهي جانب الباب. قوله لا يعضد شجرها أي لا يقطع. وأصله من قطع العضد وهو ما بين المرفق إلى الكتف. وفيه 6 لغات: وزن رجل ورجل وحقب وفلس وقفل وكبد. قوله سنشد عضدك قال ابن عباس كلما عززت شيئا جعلت له عضدا. قوله عض يد رجل العض معروف وهو الأخذ بالأسنان. ومنه قوله أنت عض بأصل شجرة والمراد به اللزوم. قوله عضل والقارة عضل والقارة قوله عضل والقارة هما حيان من بني سليم. قوله ولا تعضن أي لا تقهروهن قاله ابن عباس. والمعنى منع الرجل وليته من التزويج وأصله التضييق. قوله جعل القرآن عضين جمع عضة من عضيت الشيء إذا فرقته. قال ابن عباس هم أهل الكتاب آمنوا ببعض وكفروا ببعض وواحده عضيهه عضهه رماه بالقبيح. قوله العضاه هو كل شجر له شوك. فصل عين طاء. قوله ثاني عطفه أي جانب رقبته كناية عن التكبر أو كناية عن التكبر. قوله متعطفا بملحفة المتعطف المتوشح بالثوب كذا في العين. وقال ابن شميل هو أن يكون على المنكبين لأنه يقع على عطفي الرجل وهما جانب عنقه. ومنه قوله ونظره في عطفيه. قوله حتى ضرب الناس بع أي رو وروي وغويت ابنهم. ضرب الناس بعطن سقطت حتى ضرب الناس بعطن أي رو وغويت إبلهم فأقامت على الماء. ومنه أعطان الإبل أي مواضع إقامتها على الماء. فصل عين ضاء. قوله فيه عظم من الأنصار أي جماعة. قوله عظة النساء أي موعظتهن. فصل عين فاء. قوله عفر إبطيه أي بياضهما المشوب مأخوذ من عافر الأرض. وروي بفتحتين وروي بضم أوله وسكون ثانيه. عفر الأرض وعفراء نعم انقطع الصوت لا هو عفراء عندي تمام. ليست بخالصة البياض. وقوله يعفر وجهه أي يسجد. وقوله لأعفرن وجهه أي لألصقنه بالتراب. قوله في عفاف أي كفاف عما لا يحل. قوله عفريت هو القوي النافذ مع خبث ودهاء ويطلق على المتمرد من الجن والإنس أيضا. قوله عفاصها بكسر أوله أي الوعاء. قوله تعففا أي طلبا للعفة وهي الكف عما لا يحل. ومنه يستعف أي يطلب العفاف. قوله استعفوا أي يطلبوا العفو. قوله عفوا أي كثروا. قوله عفى الأثر أي كثر أو خفي وهو الأزهر. ومنه تعفوا أثره. قوله عوافي الطير ورأوا طيرا عافيا العافي كل طالب رزق من إنسان أو دابة أو بهيمة، فله العفو أي الصفح. فصل عين الحي، فله العفو أي الصفح. فصل عين القاف، قوله ويل للأعقاب من النار، العقب مؤخر القدم، ومنه رجع على عقبيه. قوله العاقب والذي يخلف من قبله، قوله فعاقبتم هو ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار. قوله من شاء فليعقب أي فليرجع عقب مضي صاحبه، والتعقيب الغزوة بإثر الأخرى في سنة واحدة، ومنه يعتقبون. وقوله يتعاقبون أي يتداولون. قوله معقبات، قال في الأصل هم الملائكة الحفظة تعقب الأولى الأخرى، ومنه على بعير يتعقبانه. قوله لا معقب أي لا مغير. أظن تعقب الأولى أو تعقب الأولى الأخرى، تعقب الأولى نعم الأخرى، ماشي حتى نراه. طيب، ومنه على بعير نعم يعتقبانه. نعم، يعتقبانه، تمام. ومنه على بعير يعتقبانه. قوله لا معقب أي لا مغير. قوله عقب الله أي ثوابه في الآخرة، والعقبى ما يكون كالعوض من الشيء، ومنه العقاب على الذنب لأنه بدل من فعله. قوله لا تضمن الدابة ما عاقبت بيد أو رجل أي فعلت ذلك بمن فعله بها. قوله ثم تكون لهم العاقبة أي الغلبة في آخر الأمر. قوله عقدة من لساني، قال في الأصل هو كل من لم ينطق بحرف من تمتمة أو فأفأة ونحو ذلك، والحق أنه لم يبق في كلام موسى من ذلك، لقوله قد أتيت سؤلك يا موسى. الحق قوله عقد بيد، والحق أنه لم يبق في كلام موسى شيء من ذلك، لقوله قد أتيت سؤلك. قوله عقد بيده 90 أي ثنى السبابة إلى أصل الإبهام. قوله عقد لي أي أمرني. قوله معقود في نواصيها الخير أي ملازم لها. قوله بالعقود، قال ابن عباس العهود. قوله عقرا عقري حلقي آه عقرا قوله حلقي عقرا حلق، تمام. قوله عقر حلقة تقدم في الحاء، قال ابن عباس هي لغة قريش أي الدعاء بهذا، أي أصيبت بحلق شعرها وعقر جسمها، وظاهره الدعاء وليس بمراد. وجوز فيه أبو عبيد التنوين وقال أنها لشؤمها عقرا تعقر حلقي قومها. نعم، وعق وقيل معذرة نسألنا. وقيل المعنى أنها لشؤمها تعقر قومها وتحلقهم، وهو كناية عن إدخال السوء عليهم. قوله لا يعقر مسلما لا أي يعقل. يجرح، لا يعقر قوله لا يعقر مسلما أي يجرح، وقوله فعقرته أي جرحته، وهو هنا كناية عن الذبح ويطلق على ضرب قوائم البعير بالسيف. قوله فعقرت حتى ما تقلني رجلاي بفتح أوله وكسر القاف، ووهم من ضمه أي دهشت، والاسم العقر العقر بفتحتين، وهو فجأة الفزع. قوله رفع عقيرته، قيل أصله أن رجلا قطعت رجله فكان قوله يرفع رفع المقطوع. عقيرته أي صوته. قوله رفع عقيرته أي صوته، قيل أصله أن رجلا قطعت رجله فكان يرفع المقطوعة على الصحيحة ويصيح. قوله لمسيلمة لئن أدبرت ليعقرنك الله أي ليهلكنك، قيل أصله من عقر النخل وهو أن تقطع رؤوسها فتيبس. قوله أهل الأرض والعقار بالفتح أي الدور، ويطلق على أصل المال والمتاع. قوله عقاص رأسها، العقاص جعل الشعر بعضه على بعض، وظفره، والعقيصة الشعر المضفور. قوله العقيقة هي الذبيحة التي تذبح يوم سابع المولود، والعقوق العصيان، وأصله من العق وهو الشق وزنه ومعناه، والعق أيضا قوله الإبل أيضا المعقلة القطع، قوله الإبل المعقلة أي المشدودة في العقال وهو الحبل، ومنه إلى عقال أسود، ولو منعوني عقالا وقتله في عقال أي بسبب عقال، ويطلق العقال على زكاة عام. قوله وعقلت ناقتي أي شددتها، قوله العقل أي حكم العقل وهو الدية، ومنه إما أن يعقل أي يعطي الدية، والمراد بالعاقلة في الدية العصبات وهم من عدا الأصول والفروع. قوله الريح العقيم، قال مجاهد التي لا تلقح والعقيم التي لا تلد. فصل عي جزاكم الله خير. وجزاكم مثل. أكمل الشيخ مصطفى. نعم، شكرا، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين المباركين بإسناد فضيلتكم إلى المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: فصل عين كاف. قوله عكازة هي عصا في أسفلها زج. قوله اعتكف أي لازم المسجد، واعتكف المؤذن للصبح أي انتصب قائما يراقب الفجر. قوله في عكة عسل قربة صغيرة. قوله عكاظ موضع بقرب مكة كان به سوق عظيمة. قوله عكومها رداح الأعكام الأحمال والغرائر، والرداح المملوءة، والمراد وصفها بالسمن. قوله عكن بطني جمع عكنة، وهي طيات البطن. فصل عين لام. قوله علبة فيها ماء هي قدح ضخم من خشب أو غيره. قوله العلابي بفتح أوله وتخفيف اللام بعدها موحدة، وهي العصب الرطب تشد به أجفان السيوف والرماح. قوله علاجه أي عمله، أو علاجه أي عمل، نعم. ولي قوله علاجه هو حديث الخادم. نعم. نعم. قوله علاجه أي عمله. قوله يعالج من التنزيل شدة أي يمارس. قوله عالجت امرأة أي راودتها. قوله العلج بكسر أوله وسكون ثانيه القوي الضخم. قوله العلقة بضم أوله وسكون ثانيه الشيء اليسير الذي فيه بلغة. قوله علقت به الأعراب أي لزموه. قوله أعلاقنا أي خيار أموالنا، أو أي خيار أموالنا. وقيل المراد ما يعلق على الدواب والأحمال من أسباب المسافر. قوله أعلق الأغاليق أي علق المفاتيح. قوله علقة هنا قال بفتحتين. أعلق وهنا قال علق. يقول كذا في الأصول، وهي رواية الأصيلي كما ذكر القاضي غياض في المشارق، وفي رواية الأكثرين علق وهو عندي برقم كذا. نعم. نعم، أحسن الله عليك. قوله علقة بفتحتين هي القطعة من الدم. قوله بعلاقته أي ما يعلق به. قوله أعلقت عليه ويروى علقت، وقوله بهذا العلاق ويروى الأعلاق هو معالجة عذرة الصبي، وهو ورم في حلقه ترفعه أمه أو غيرها بإصبعها. قوله كالمعلقة هي التي لا أيم ولا ذات زوج، هي التي لا لا أيم أيم ولا ذات زوج. ولا ذات زوج. نعم. نعم، أحسن الله إليك. قوله كالمعلقة هي التي لا أيم ولا ذات زوج. قوله تعلت من نفاسها أي انقطع دمها فطهرت. قوله العلك هو ما يطول مضغه وأصله أرض الحجاز. قوله أولاد علات أي يبدو إخوة، نعم، وأصله نبت بأرض الحجاز. نعم. قوله أولاد علات أي إخوة من أب أمهاتهم شتى. قوله حتى أتى العلم أي العلامة في الأرض، وهي المعلم أيضا، ويطلق على الجبل، ومنه ينزل إلى جنب علم. نعم. قوله والعلم في الثوب، وقوله أعلامها جمع علم، أي العلامة أيضا. وقوله أن تعلم الصورة، أي يجعل الوسم في وجوه الحيوان. قوله تعلم بالتشديد والجزم، أي اعلم، قيل أصله تعلم مني فحذف، ويقال في الأمر المحقق. قوله العالم بفتح اللام، قيل الخلق، وقيل العقلاء منهم، فعلى الأول هو من العلامة، وعلى الثاني هو من العلم. ومن الأول رب العالمين، ومن الثاني هنا للعالمين نذيرا، ويطلق على الآدميين فقط، مثل قوله أتأتون الذكران من العالمين. قوله لم أعلنه، أي لم أظهره. وقوله لا يستعلن به، أي لا يقرأه علانية، أي جهرا. قوله العلاوة بكسر وتخفيف، ما يوضع على البعير وغيره بعد الحمل زيادة. قوله وعال قلم زكريا، أي مال، ولبعضهم فعال، أي غلب في العلو، وجاء في غير الأصل فصعد. فصل عين ميم. قوله ذات العماد، أي أهل عمود لا يقيمون، وقيل ذات الطول والبناء الرفيع. قوله رفيع العماد، إشارة إلى أن بيته عالي السمك متسع الأرجاء، إلى أن بيته عالي السمك متسع الأرجاء، وقد يكنى بالعماد عن نفس الرجل لحسبه وشرفه. قوله هل أعمد من رجل، أي أعجب أو أعذر، وقيل هل زاد على عميد قوم قتل، وعميد القوم سيدهم. قوله العمرة هي إسكان الرجل الآخر داره عمره، أو تمليكه منافع أرضه عمره، أو عمر المعطى. قوله واستعمركم، أي جعلكم عمارا. قوله التعمق، أي التنطع. والمتعمق البعيد الغور الغالي في القصد، المتشدد في الأمر. وعميق، أي بعيد المذهب. وأعمق، أي أبعد في الأرض. قوله فأمر لي بعمالة، بضم أوله ويجوز الكسر، هي أجرة العامل. وقوله فعملني، أي جعل لي عمالة، أو جعلني عاملا، أي نائبا على بلد. وكذا من يتولى قبض الزكاة. قوله في ليعتمروها، أي ليعملوا ما يحتاج له من زراعة وغيرها. قوله روضة معتمة بتشديد الميم، أي تامة النبات. وروي بالتخفيف، أي شديدة السواد. معتمة يعني سيدي. نعم. لا، روضة معتمة. هو في الآخر يقول روي يعني بالتخفيف. لا أقصد الأخير. يبقى معتمة. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. فصل عين نون. قوله دابة يقال لها العنبر، يقال هو الحوت الذي يقذف العنبر. وقد ورد أنه تاؤها يقال معتمة، مظلمة، تحتاج لمراجعة. نعم، أحسن الله إليكم. يقال هو الحوت الذي يقذف العنبر، وقد ورد أنه كان على صورة البعير. قوله العنت بمثنات آخره، أي الزنا، وأصله الضرر، ومنه لأعنتكم، أي لأحرجكم. قوله عنيد وعنود واحد من العنود. نعم. دابة يقال لها العنبر، كان هنا اختصر الكلام اختصارا. هو يقول يقال هو الحوت الذي يقذف العنبر. نعم. كلمة وقد ورد أنه كان على صورة البعير، هذا بعيد يعني، وكتب تحت لم يرد هذا في أي من طرق الحديث، إنما فيه أن أبا عبيدة رضي الله عنه رحل بعيرا وأمره تحت ضلع من أضلاع الحوت لبيان عظم خلقه، أو عظم خلقه، عظم خلقه. نعم، أحسن الله إليك. قوله عنيد وعنود واحد من العنود، وهو التجبر، والعناد جحد الحق من العارف. قوله عنزه بفتحتين هي عصا في طرفها زج، أو في، نعم، في طرفها زج. قوله منيحة مثل العنز أول ما بسكون، بدأنا، قال نعم عكازة مرت هي معنا. عصا في أسفلها زد. نعم نعم ده أقصد سيدنا اللي هي طرفها أو طرفها، لأن يفرقون هي طرفها بالفتح، صحيح؟ يعني هي مرت معنا قبل أن في بالتسكين القرآن تظن. ماذا يقول حتى لا تلتبس عليك المسألة بعد هذا؟ نعم يا سيدنا، أفدنا فضيلتك. قال أنا آتيك به قبل أن قبل أن يرتد إليك يرتد طرف إليك طرفك. طرفك، نعم هذا هذا في البصر. العين. أما والآخر بخلافه، طرف يبقى هنا طرف إيه؟ هنا، طرف. نعم أحسن الله إليكم. نعم قال قوله عنز بفتحتين هي عصا في طرفها زج. قوله منيح عن سكون النين بسكون النون، أي عطية لبن الشاء. قوله عنصرهما أي أصلهما. قوله فلم يعنف، التعنيف اللوم، والعنف بالضم ضد الرفق. قوله العنفقة ما بين اللحيين. قوله عناق جذعة هي الأنثى من ولد المعز. عناق قوله أن جذعة. هي هنا مضافة اللي هي، نعم مضافة لجذع. عناق جذعة. طيب ننظرها إن شاء الله. نعم اللي هي مشكولة جذعات بالكسر. نعم. نعم قوله العنق هو سير سهل سريع ليس بالشديد. قوله العنقزي منسوب إلى العنقز، وهو نبت معروف، وقيل هو المرزنجوش. قوله العنان بفتح أوله أي السحاب. قوله عنان فرسه بكسر أوله لجامها. قوله عنانا بالتشديد، عنانا بالتشديد أي أتعبنا، والعناء المشقة والتعب. قوله معنية بالتشديد بأمري أي ذات عناية بي. قوله عنت أي خضعت، يقال عنا يعنى وعنا يعنو. وقوله فك العانية أي الأسير، وأصله الخضوع. قوله عن هو حرف جر بمعنى من غالبا، لأن فيها البيان والتبعيض. قيل إلا أن من تقتضي الانفصال بخلاف عن، يقال أخذت منه مالا وأخذت عنه علما. وقد تأتي بمعنى على، كقوله خالف عنا علي والزبير. وقوله لكذبت عنه أي عليه. وقوله اقتصروا عن قواعد إبراهيم أي على قواعده. وقوله لست أنافسكم عن هذا الأمر أي عليه أو فيه. ومنه قوله يتعلى عني، هذا بلفظ علي أي يترفع. ومنه سقط عنهم الحائط وروي عليهم. وقد تأتي عن سببية، كقوله كان يضرب الناس عن تلك الصلاة. وقوله لا تهلكوا عن آية الرجم. لا وقد ي... تهلكوا. نعم أحسن الله عليكم. وقوله لا تهلك عن آية الرجم، وقد يحتمل أن يكون على حذف مضاف. فصل عين هاء. قوله العهد أي الذمة، ومنه المعاهد. وقوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، العهد يطلق على اليمين والأمان والذمة والحرمة، وأمر المرء بشيء، والمعرفة والوقت والالتقاء والإلمام والوصية والحفاظ. والظاهر أنه أراد هنا اليمين، كأنهم كانوا يعلمونهم ويؤدبونهم على المحافظة على الشهادات والأيمان، أي يتحفظوا في ذلك. قوله عما عهد أي عرفه في البيت. وقوله قوله أي الزاني. قوله من عهن أي صوف. فصل عين واو. قوله غير ذي عوج أي لبس. قوله بالمعوذات جاء مفسرا في الرواية الأخرى بالإخلاص والسورتين بعدها. قوله العوز المطافيل، العوز بالذال المعجمة جمع عائز، وهي الناقة التي وضعت إلى أن يقوى ولدها. قوله ذات عوار أي عيب. قوله فأعوز أهل المدينة أي عدموا، والعوز العدم. قوله أيعاد صاحبها أي يعطى العوض. قوله عوان بين ذلك أي نصف، لا بكر ولا هرم. قوله لا عاه، بكر ولا هرم. نعم لا بكر، نعم على الإخبار يعني سيدنا، نعم أحسن الله إليك. لا بكر ولا هرم. قوله عاه أي آفة أو مرض. فصل عين ياء، قوله عيبتي موضع سري، موضع سري مأخوذ من عيبة الثياب وهي ما تحفظ فيها، ومنه قوله عيبة نصحي أي موضع سري وأمانتي. قوله عاثت في دمائها أي أفسدت، ومنه ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تعبثوا. قوله فعيرته بأمه أي عبته. قوله سهم عائر هو الذي لا يدرى من رمى به. قوله من عير إلى ثور، وفي رواية من عائر هما جبلان بالمدينة، وقيل إن ذكر ثور، إن ذكر ثور فيه، نعم نعم وقيل إن ذكر ثور فيه غلط، وصحح غير واحد أن له وجودا بالمدينة أيضا. قوله حتى تخرج العير بكسر العين، بكسر العين أي القافلة. قوله أعافه أي أتقززه أو أتقزره، نعم أتقززه صحيح. أتقزز، نعم سيدنا جزاكم الله خير. أعافه أي أتقززه. قوله عال أي فقراء، والعيلة الفقر. قوله عائلا أي ذا عيال، وقوله عالها أي جعلها من عياله. قوله عين من المشركين أي جاسوس. قوله عين ركبته أي رأسها. قوله يوم عيني، يوم عينين أي يوم أحد، يوم عينين أي يوم أحد. قوله عين التمر موضع خارج البصرة. قوله زوجي عياياء بالمد أي عيي عاجز. حرف الغين المعجمة. فصل غين باء، قوله لا تغبر علينا أي لا تثير علينا الغبار، ومنه مغبرة قدماء أي علاهما الغبار وهو التراب الناعم. قوله غبرات بضم ثم تشديد أهل الكتاب أي بقاياهم. قوله الكوكب الغابر أي الذاهب الماضي، وفي رواية الغارب. قوله العشر هذه التي الغوابر، أشار إليها سابقا. أي نعم سيدي. قوله العشر الغوابر أي البواقي، ويطلق على المواضي وهو من الأضداد. قوله الاغتباط أصله الحسد، ويطلق أيضا على السرور بالشيء، وقيل الفرق بينهما أن الحسد تمني زوال النعمة، والغبطة تمني مثل النعمة. نعم. قوله لا أغبق بفتح أوله وضم الموحدة، ويجوز تثليثها، والغبوق شرب العشي. قوله غبن أهل الجنة، غبن أهل الجنة أهل النار. وقوله غبنته أصل الغبن النقص، ثم استعمل في نحو القهر. قوله غبي عليكم بالتخفيف أي خفي، وفي رواية أغمي، وفي رواية غم عليكم. فصل غين ثاء، قوله جمل غث أي هزيل. قوله نعم غثاء هو الزبد، وما ارتفع من عن الماء. قوله يا غنثر قيل النون زائدة، وهو مأخوذ من الغثر وهو السقوط، وقيل أصلية، والغنثر ذباب كأنه استحقره. فصل غين دال، قوله غدة كغدة البعير، الغدة خراج في الحلق، خراج في الحلق. قوله أي غدر معناه يا غادر، والغادر الناقض العهد. وقوله لا يغادر أي لا يترك. قوله غدير الأشطاط هو موضع، والغدير النهر الصغير. قوله غندر قيل النون زائدة من الغدر، وقيل الغندر المشغب. قوله غدوة في سبيل الله، الغدوة بفتح أوله من أول النهار إلى الزوال، والمراد بها هنا سير أول النهار. فصل غين راء، قوله سهم غرب، غرب أي جاء من حيث لا يدرى. سهم قال أبو غرب أو سهم غرب، أظنها على ال... مش على الإضافة، لا سهم غرب. قوله نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. قوله سهم غرب، سهم غرب أي جاء من حيث لا يدرى. قال أبو زيد بتحريك الراء إذا رمى شيئا فأصاب غيره، وبسكونها إذا لم يعلم من رمى به، ويجوز فيه الإضافة وتركها. قوله نعم أحسن الله إليكم. قوله غرب أي توجه قبل المغرب. قوله فاستحالت غربا أي انقلبت دلوا كبيرا. قوله أخرز غربه أي دلوه. قوله وغرابيب سود أي أشد سوادا. قوله وتصبح غرثا الغرث الجوع أي لا تذكر أحدا بسوء. قوله غرا محجلين الغرة بياض في الوجه غير فاحش، ومنه يطيل غرته. وقوله غر الذرى أي بيض الأعالي، قل غرة على النسمة، ومنه بغرة عبد أو أمة، وقيل الغرة الخيار، وقيل البياض، ويروى بالتنوين وبتركه. قوله بيع الغرر بفتح الغين أي المخاطرة، ومنه عش ولا تغتر، والمراد به في البيع الجهل به أو بثمنه أو بأجله. قوله لا يغرنك أن كانت جارتك أي ضرتك أوضأ منك، أي لا تغتري بها فتفعلي كفعلها فتقعي في الغرر، لأنها تدل بحبه لها. قوله وهم غارون بالتشديد أي غافلون. قوله الغرور قال مجاهد الشيطان، وقال غيره الهلاك. قوله اغرورقت عينا أي امتلأت بالدموع ولم تفض. قوله غرض بفتحتين أي هدف وزنه ومعناه. قوله بقيع الغرقد، نعم قوله بقيع الغرقد قال أبو حنيفة الغرقد هو العوسج، إذا عظمت صارت غرقدا غرق، نعم إذا عظمت صارت غرقدا، وسمي البقيع بذلك لشجرات، نعم إذا عظمت صارت غرقدة، وسمي البقيع بذلك لشجرات كانت فيه قديمة. قوله تغرة أي أن يقتل بفتحة نعم. واحدة. نعم أحسن الله إليك. قوله تغرة أي يقتلى أي حذارة. قوله في الغرز بفتح أوله وسكون ثانيه ثم زاي هو ركاب البعير. قوله في غرفة أي مكان عال، والجمع غرف، والغرفة أيضا بالضم مقدار، هي عندي كأنها يعني تنوين فتحتين تغرة أي يقتلى. نعم. قوله في غرفة أي مكان عال، والجمع غرف، والغرفة أيضا بالضم مقدار ملاء اليد، وبالفتح المرة الواحدة. قوله غرلا أي غير مختتنين، نعم قوله غرلا أي غير مختتنين. قوله المغرم هو الدين، والغريم الذي عليه الدين والذي له أصله اللزوم. قوله غراما أي هلاكا. قوله إنا لمغرمون قال مجاهد أي لملزمون. قوله أغروا بي بضم أوله أي سلطوا علي. قوله كأنما يغرى في صدري بضم أوله وسكون المعجمة أي يلصق به. فصل غين زاي وإياكم سيدي. نعم يكمل الشيخ شريف. نعم سيدي أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: فصل غين زاي. قوله تعالى غزا قال واحدها غاز، والغزاة أيضا جمع غاز. قوله للغزالين أي الذين يبيعون الغزل. فصل غين سين. قوله وغساق يقال غسقت عينه وغسق الجرح، وكأن الغساق والغسيق واحد، وقيل الغساق المنتن، وأما غسق الليل فاجتماع ظلمته. قوله غسلين كل شيء غسلت، كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين. فعلين من الغسل من الجرح والدبر. فصل غين شين. قوله غششته من الغش، وهو نقيض النصح، نعم، وتغطية الحق، ويطلق على الخديعة أيضا. قوله غاشية من عذاب الله أي عقوبة تغطي عليهم. قوله غاشية أهله أي الذين، غاشية أهله أظن على الإضافة. نعم حسن الله عليكم سيدنا. غاشية أهله أي الذين يلوذون به ويتكررون عليه. قوله لها غشاء أي غطاء. قوله فتغشى بثوبه أي تغطى به. قوله فغشي عليه، وقوله علاني الغشي هو ضرب من الإغماء خفيف. قوله غشيان الرجل امرأته أي مجامعتها. وغشيت امرأتي أي جامعتها. وقوله فغشنا به أي باشرنا به. ومنه فلا يغشنا ومنه إن غشيت شيئا. وقوله لم يغشهن اللحم، ومنه ما لم تغش الكبائر. حسن الله عليكم سيدنا. ما لم تغش الكبائر أي تؤتى وتباشر. قوله يستغشون ثيابهم أي يتغطون. فصل غين صاد. قوله غاص بأهله أي ممتلئ بهم. فصل غين ضاد. قوله لو غض الناس أي لو نقصوا. وقيل معنجعوا، وقيل كفوا. ومنه غضوا أبصاركم وأغض للبصر، والغضاضة النقص. فصل غين طاء. قوله فغطني أي غمني وزنا ومعنى. قوله وإن برمتنا لتغط أي تغلي. ولغليانها صوت. ومنه فغط حتى ركض برجله أي صوت وهو نائم بنفسه. ومنه سمع. عفوا سيدنا مرة أخرى. بنفسه. حسن الله عليكم سيدنا. أي صوت وهو نائم بنفسه. ومنه سمعت غطيطه وغطيط البكر صياحه. قوله وأغطش أي ما. فصل غين فاء. قوله غفرانك أي أظلم. حسن الله عليكم سيدنا. قوله وأغطش أي أظلم. فصل غين فاء. قوله غفرانك مصدر منصوب على المفعول أي أعطنا ذلك. قوله المغفر بكسر الميم هو ما يجعل من الزرد على الرأس مثل القلنسوة. قوله مغافير قيل جمع مغفور، وهو شيء يشبه الصمغ يكون في أصل الرمث فيه حلاوة. ووقع في تفسير عبد الرزاق أن المغافير بطن الشاتي، كذا قاله عبد الرزاق من قبل نفسه ولم يتابع. وقد تقدم في العرفط له تفسير آخر، وقيل الميم فيه أصلية. قوله لحوم الغوافل أي الغافلات عن الفواحش. قوله أغفى إغفاءة نام خفيفا، ويجوز غفى وأنكره ابن دريد. فصل غين لام. قوله غلبا قال الغلب الملتفة. قوله ليس بالأغاليط جمع أغلوطة، وهو ما يغلط فيه ويخطأ. قوله أغلظت له أي شددت عليه في القول. قوله قلوب غلف كل شيء في غلاف. يقال سيف أغلف ورجل أغلف إذا لم يكن مقتونا. قوله فغلفها بالحناء بالتخفيف، وحكي التشديد وأنكره ابن قتيبة، والمراد صبغها. قوله الأغاليق أي المفاتيح. قوله في إغلاق أي إكراه، وقيل غضب. قوله أكره الغل هو ما يجعل في العنق. وقوله من غلول أي خيانة في المغنم. قوله من غلته أي من أجرة عمله. قوله نام الغليم بالتصغير، وكذا قوله أغيلمة من بني عبد المطلب، وقوله غلمة من قريش جمع غلام، قوله غلت القدور من الغليان وهو الفوران، قوله من غلوة بفتح أوله أي طلق أي طلق فرس أي طلق فرس نعم أحسن الله عليكم سيدنا أي طلق فرس وهو مدى جريه. فصل غين ميم، قوله برك الغماد المشهور في الروايات كسر الغين، وجزم ابن نعم وجزم ابن خالويه بضمها وخطأ الكسر، ونسبه النووي لأهل اللغة، لكن جوز أبو عبيد البكري وغيره الضم والكسر، وجوز القزاز وغيره الفتح أيضا، وذكره ابن عديس في المثلث، وهو موضع على خمس ليال آن من مكة إلى جهة اليمين مما يلي البحر، وأغرب بعضهم فحكى وهو موضع على خمس ليال أو ثمان من مكة إلى جهة اليمن نعم حسن الله عليكم سيدنا إلى جهة اليمن نعم إلى جهة اليمن مما يلي البحر، وأغرب بعضهم فحكى فيها إهمال الغين، قوله يتغمدني أي يسترني، قوله في غمرتهم ضلالتهم، قوله غمرات الموت أي شدائده، قوله أما صاحبكم أو أما نعم صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسره المستملي بأن المراد سبق بالخير. وقال الخطابي معناه خاصم فدخل في غمرات الخصومة، وقال الشيباني المغامرة المعاجلة، وقد تكون مفاعلة من الغمر وهو الحقد، قوله الغمز من العذرة رفع اللهات بالإصبع نعم صلى الله عليه وسلم رفع اللهات بالإصبع، قوله غمس يمين حلف أي حالفهم، وأصله أنهم كانوا يحضرون يوم التحالف جفنة مملوءة طيبا أو خلوقا ويدخلون أيديهم فيها، قوله اليمين الغموس هي التي لا استثناء فيها، قيل سميت بذلك لغمسها صاحبها في المأثم، قوله فغمس منقاره أي وضعه في الماء، قوله أغمصه عليها أي أحسن الله عليكم سيدنا أغمصه عليها أي أعيبه، وقوله مغموصا عليه أي مطعونا عليه، قوله أغمضته عند الموت أي أطبقت أجفانه، قوله غمة أي هم وضيق، فإن غم عليكم أي ستره الغمام، قوله بالغميم ماء بين عسفان وضجنان. فصل غين نون، قوله غنثر تقدم، قوله الغنجة هو تكسر في الجارية، قوله غندر تقدم، قوله غنيمة تصغير غنم كأنه أراد الجماعة، قوله يتغنى بالقرآن، قال ابن عيينة يستغني به، يقال تغانيت وتغنيت أي استغنيت، وفي رواية يجهر به، وكل رفع نعم أحسن الله عليكم سيدنا قال يجهر به، وكل رفع صوت عند العرب يقال له غناء، وقيل المراد تخزين القراء عفوا نعم أحسن الله عليكم سيدنا وقيل المراد تحزين القراءة وترجيعها، وقيل معناه يجعله هجيراه صلى الله عليه وسلم يجعله هجيراه وتسلية نفسه وذكر لسانه في كل حاله، كما كانوا يفعلون بالشعر والرجز نعم صلى الله عليه وسلم وذكر لسانه في كل حالة كما كانوا يفعلون بالشعر والرجز، والغنى بالكسر والقصر ضد الفقر، وبالفتح والمد الكفاية، قوله ربطها تغنيا أي استغناء، قوله كأن لم يغنوا فيها أي لم يعيشوا، وقيل لم ينزلوا أو لم يقيموا راضين، وهو أقرب. وقول عثمان أغنها عنا بقطع الألف أي اصرفها، وقيل كفها أو كفها. أحسن الله عليكم سيدنا. وقيل كفها. فصل غين واو. قوله الغابة بالموحدة من أموال عوالي المدينة، وأصل الغابة شجر ملتف. قوله غواث بالضم والكسر أي إغاثة. قوله عسى الغوير، نعم عسى الغوير أبؤسا أي عسى، صلى الله عليه وسلم، عسى الغوير، نعم عسى الغوير أبؤسا هكذا سيدنا، نعم صلى الله عليه وسلم، أي عسى أن يكون باطن أمرك رديئا. وقيل أصله غار كان فيه ناس فانهد عليهم فصار مثلا لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر، ثم صغر الغار فقيل غوير. وقيل نصب أبؤسا على إضمار فعل أي عسى أن يحدث الغوير أبؤسا. قوله أغار عليهم ويغير عليهم ويغيرون، نصب يعني القائل يعني، صلى الله عليه وسلم. قوله أغار عليهم ويغير عليهم ويغيرون، والغارة الدفع بسرعة لقصد الاستئصال. قوله غائر العينين أي داخلتين في المقلتين غير جاحظتين. قوله إن أصبح ماؤكم غورا يقال ماء غور وبئر غور، المفرد والجمع والمثنى واحد، وهو الذي لا تناله الدلاء. وكل شيء غرت، نعم وكل شيء غرت، نعم فهو ما غار، أحسن الله عليكم سيدنا، وكل شيء غرت فيه فهو مغارة. قوله غواش تقدم في غين شين. قوله الغائط هو المنخفض من الأرض، ومنه سمي الحدث لأنهم كانوا يقصدونه ليستتروا به. قوله غوغاء غوغاء الجراد، قيل هو الجراد نفسه وقيل صوته. قوله غوغاؤهم أي اختلاط أصواتهم. قوله لا فيها غول، قال مجاهد وجع بطن، وقيل لا تذهب عقول لا تذهب عقولهم. والغول أو الغول بالضم التي تغول أي تتلون في صور لتضل الناس في الطرق. وحديث لا غول فيه نفي ما كانوا يعتقدون. نج كلمة إيه لا فيها غول، قال مجاهد وجع بطن وقيل لا تذهب عقولهم، تحتاج لضبط، أظن لا تذهب عقولهم، الكلام عن الخمر، صلى الله عليكم سيدنا. أعيدها سيدنا؟ لا لا، أحسن الله عليكم سيدنا. قوله وحديث لا غول فيه نفي ما كانوا يعتقدونه من ذلك. فصل غين ياء. قوله غيابة الجب، كل شيء غيبته عنك فهو غيابة. قوله تستحد المغيبة بالضم هي التي غاب عنها زوجها. قوله وإن نفرنا غياب، نعم أحسن الله عليكم سيدنا، وإن نفرنا غيب بفتحتين، وللأصيلي بضم أوله وتشكيله، نعم صلى الله عليكم سيدنا، وللأصيلي بضم أوله وتشديد الياء أي غير حضور. قوله غيب، صلى الله عليكم سيدنا. قوله غيبوبة الشفق أي مغيب أي مغيبه. قوله الغيبة بالكسر هي ذكر الرجل بما يكره ذكره مما هو فيه. قوله الغيث هو الماء الذي ينزل من السماء وقد يسمى الكلأ غيثا. قوله أنا أغير منك وإني امرأة غيور، والمؤمن يغار كله من الغيرة وهي معروفة. قوله لا يغيضها شيء أي لا ينقصها شيء أي لا ينقصها. قوله غيقة هو مكان بين مكة والمدينة لبني غفار، قوله ما يسقى بالغيل بفتح أوله هو الماء الجاري على وجه الأرض، قوله قتل غيلة بكسر أوله أي خديعة، والاغتيال الأخذ على غفلة، وقوله أنهى عن الغيلة بكسر أوله أي الأخذ على غرة، ويقال بفتح أوله أيضا، ويقال لا يفتح إلا مع حذف الهاء. والغائلة وتحت يقول إيه في الغيلة الأخذ على غرة، يقول هكذا في النسخ الخطية، وجاء في سين يا طبعة السلفية يعني وحدها في هذه النسخة فقط نكاح الحامل، نكاح الحامل. والأخذ على غرة بزيادة نكاح الحامل. لا أدري ما هذه الأخرى يعني. نكاح الحامل والأخذ على غرة. يقول يعني زاد في بين هذه الجملة وهذه الجملة كلمة نكاح الحامل، تمام؟ وده المناسب للحديث الغيلة نكاح الحامل. نعم صلى الله عليه وسلم. نكاح الحامل ولا نكاح المرضع؟ يبدأ ثلاث تقريبا سيدي الحامل المرضى صح؟ نعم أو جماع المرضى. الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر أن فيها خلاف يعني في معنى الحديث. هممت أن أنهى عن الغيلة لولا أن فارس والروم يفعلونه. نعم تمام فصحيح هذا هو التفسير المناسب يعني الله أعلم، لكنه كتب نكاح الحامل. يعني الحديث اللي في مسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ده إتيان المرأة وهي مرضع مش وهي حامل. طيب يعني ننظرها إن شاء الله في داخل الكتاب. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. هو زاد هنا في الهامش سيدنا تحت في قال الذي فيه لقد هممت أن أنهي عن الغيلة أنهى عن الغيلة. هذا حديث مسلم. نعم زاد بعدها هي إتيان المرأة وهي مرضع ليس وهي حامل. تفسيرها في طبعة السلفية بنكاح الحامل غريب يعني. ماشي صلى الله عليكم سيدنا. ولا أدرى سيدنا هي فسرت في الحديث يعني يعني هل الحديث رواية الحديث مذكور فيها تفسير الغيلة أو هو رجح هذا المعنى؟ يعني لم يذكر في ما هو الحامل لن تحمل. نعم يعني نعم. الخشية على الولد الثاني لن تحصل لأنه مش هتحمل، إنما يخشى على الولد الأول من الولد الثاني لأنه هيقطع عليه مسألة الإيه؟ مسألة الرضاع، والثاني كانوا يعني لن يستوفي حقه. هو يقصد نكاح الحمل تقريبا يعني الجماع يعني. إذي ورد في بعض الشروح ورد في بعض الشروح يعني هي جمعت بين الرضاع والحمل يعني ترضع ويحمل فزاد ألمها ألما وزاد حاجتها حاجة، لذلك يعني جمع اللفظين معا. يعني هي حملت وولدت فأرضعت، وهي أثناء ما هي ترضع حملت مرة أخرى. فالذي يوصف الآن بالغيلة هو الحمل الجديد. نعم ولكن ليس أي حمل، يعني بعض الشروح قالت أنها ترضع حامل وهي ترضع، بالإضافة إلى أنها ترضع فهي حامل حملا جديدا. يأتي إن شاء الله لذلك يجمع بين الله يعني والله أعلم، يعني هذا الشرح يعني يجمع معنيين معا، لأننا إذا استبعدنا هذا الشرح علينا أن نرجح بين أن تكون مرضي لوحدها أو تكون لوحدها، يعني الحمل لوحده، وهو نجمع بين المعنيين واحتار بينهما. يظهر إن شاء الله في شرح الحديث إن شاء الله. فضل الشيخ شريف. السلام عليكم سيدنا. قال رحمه الله: والغائلة في البيع كل ما أدى إلى بلية. وقال قتادة: الغائلة الزنا. وقال غيره: السرقة. قوله: 80 غاية، أي راية، قيل لها ذلك لأنها تشبه السحابة. وفي حديث السباق ذكر الغاية وهي الأمد. قوله: غيايا، روي بالغين المعجمة، وأنكره أبو عبيد لكن له وجه. قوله: إذا كان لغية بفتح أوله من الغي وبكسره أيضا، وأنكره أبو عبيد. والغي الرشد. وقوله: غوت أمتك، الغي هو الانهماك. حديث الخمر. عفوا عفوا، أحسن الله عليكم سيدنا. وقوله: غوت أمتك، الغي هو الانهماك في الشر. ومنه: أغويت الناس، أي رميتهم في الغي. نعم، نقف هنا إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيدنا. جزاكم الله خير. آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.